عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، سماع الأغاني ما ينقضش الوضوء، لكن مش كل حاجة حرام، مش كل حاجة حرام، زي ما مش كل حاجة حرام بتنقض الوضوء. يعني اللي يسرق يبقى وضوء انتقض؟ لا، يبقى آسم لكن وضوءه ما انتقضش. واضح؟ وسبحان الله، اللي يسمع أغاني محتاج علشان يتوب يتوضى ويصلي ركعتين، فهي مش من نواقض الوضوء سماع الأغاني، لكن هو ذنب كبير بيلوث القلب، وعشان تتوب إلى الله منه محتاج تتوضى وتصلي ركعتين. ربنا يرضى عنك ويصرف عني وعن قلبي وعن قلبك حب الغناء، واجعلنا وياك من أهل القرآن.